الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أفضل العلوم على الإطلاق هي علوم الشريعة، وعلوم الشريعة منها علوم الفقه، منها علوم في أصول الفقه، منها علوم في الحديث ومصطلح الحديث والقرآن، علوم القرآن وأصول التفسير وغير ذلك من العلوم. والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقد اهتم علماء الإسلام منذ الصدر الأول، صدر الصحابة، ببيان معاني القرآن الكريم، لأنه كلام رب العالمين. وكانت هناك مدارس لتفاسير القرآن، مدرسة في مكة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومدرسة في الكوفة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يبينون للناس معاني القرآن الكريم. لما كثر الناس وكثرت العجمة، كثر الأعاجم، احتاجوا إلى بيان لمعاني القرآن الكريم. فكانت هذه المدارس، مدارس الصحابة، تعلم الناس معاني القرآن. ثم جاء علماء الإسلام وصنفوا رسائل في كيفية معرفة تفسير القرآن، طرق وقواعد وضوابط يتوصل من خلالها طالب إلى فهم كتاب الله، فهم معانيه. وصنفت هذه الرسائل التي تسمى بعلوم القرآن أو علوم التفسير، علوم التفسير، لأن نحن الآن في علوم التفسير، فصنفوا في علوم التفسير، في علوم التفسير. ومن الرسائل الجيدة في هذا الباب رسالة الإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله، وهي رسالة قيمة مقاربة جدا لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله رحمه الله بنى هذه المقدمة على مقدمة ابن تيمية، وهذا هو الأقرب، أنه رحمه الله بنى هذه المقدمة، مقدمة تفسيره، على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. والتفسير هو الإيضاح والبيان، التفسير هو الإيضاح والبيان، فتفسير القرآن أي الإيضاح والبيان للقرآن الكريم، للقرآن الكريم. وينقسم التفسير إلى قسمين، ينقسم التفسير إلى قسمين. القسم الأول تفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور يعني الآثار، يعني الآثار، وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وهكذا، مثل تفسير الطبري، تفسير بالمأثور. والثاني تفسير بالرأي، تفسير بالرأي، وهو يعني التفسير بالاجتهاد، التفسير بالاجتهاد. وتفسير الرأي ينقسم إلى قسمين، تفسير الرأي ينقسم إلى قسمين. الأول تفسير محمود، تفسير المحمود وهو الذي بني على علم ودراية، على علم ودراية، كتفسير الشيخ السعدي مثلا. والثاني تفسير مذموم، تفسير مذموم هو الذي بني عن جهل وعدم دراية، وهي تفاسير المبتدعة أهل البدع. فإذن التفسير إما بالمأثور وإما بالرأي. وأما طرق التفسير تأتي إن شاء الله في رسالة، طرق التفسير عند أهل العلم هي أربعة طرق، طرق التفسير أربعة طرق. أولها تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. والثاني تفسير القرآن بالسنة. والثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، بأقوال الصحابة والتابعين. والرابع تفسير القرآن بلغة العرب، بلغة العرب. سوف يأتي إن شاء الله بيان كل هذه الأصول أثناء قراءة الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أما بعد، الله اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الشيخ الإمام الأوحد الباقر الحافظ المسلم أمام الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير البصري الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه في مقدمة يسيرة: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم، هذه تسمى براعة استهلال، براعة استهلال. من المقدمة تعرف مضمون الرسالة، أن هذه الرسالة في أصول التفسير مثلا، تسمى براعة استهلال. يأتي بكلام يدل على المقصود من الرسالة، مثلا في الحديث يأتي بكلام يدل على أن الرسالة في الحديث، في اللغة مثلا يأتي بكلام يدل على الرسالة في اللغة، بالفقه مثلا يأتي بكلام يدل على الرسالة بالفقه، يكون أثناء المقدمة، فيسمى براعة استهلال. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم فيه من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال الله تعالى: والله الذي لا وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. كما قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الأولى والآخرة. نعم، له الحمد في الأولى والآخرة. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، هذا هو معنى الحمد، هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وهو أبلغ من الثناء، أبلغ من الثناء وأعم من الشكر، أعم من الشكر، لأن الشكر يكون مقابل النعمة، مقابل النعم يكون ايش؟ يكون الشكر. اما الحب فانه عام مقابل النعم وغيرها. والشكر اعم من الحمد انه يكون باللسان والاعتقاد والفعل. الشكر اعم من الحمد لانه يكون باللسان والاعتقاد والفعل، والحمد يكون باللسان. نعم. فلو الحمد في الاولى والاخره اي في جميع ما خلقه الله وخالق هو المحمود في ذلك كله. نعم، يعني كل المحامد لله، كل المحامد لله. فمعنى الحمد لله اي كل المحامد لله سبحانه وتعالى. نعم. كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهذا ينهى عن الجنه تسبيحه وتحميده كما ينهون النفس، اي يسبحونه ويحمدونه على انفاسهم بما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام احسانه، كما قال تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام، واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي ارسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعدهم، وغلبهم للنبي الامي العربي المكي الهام لاوضح صوره، ارسله الى جميع خلقه من الانس والجن. نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أرسله للناس عامة كافة، أرسله للناس كافة سبحانه وتعالى. أما من كان قبله من الرسل عليهم السلام فإنهم كانوا يرسلون إلى أقوامهم، إلى أقوامهم فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة كما جاء في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال سلم أعطيته خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وذكر ايش؟ أبوه. وكان النبي يرسل الى قومه خاصه وارسلت الى الناس عامه. وارسل رسله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين، يبشرون الناس بالجنه ويخوفونهم من النار، يبشرونهم بالجنه وان مآل اهل التوحيد، ويخوفونهم من النار وأنها مآل أهل الشرك. نعم. أرسله الله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، جميعا من ألفاظ العموم، جميعا من ألفاظ العموم أي للناس عامة بلا استثناء. نعم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى. وكما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سأستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم. أملي لهم. نعم، أملي لهم من نكير. هذا كفر التكذيب، يسمى الإنكار، كفر الإنكار، كفر الإنكار يسمى كفر التكذيب. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: يعني الإنس والجن. نعم، قال مجاهد يعني ابن جبر المكي رحمه الله في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، قال يعني الإنس والجن، الإنس والجن. وقيل العرب والعجم، وقيل العرب والعجم. نعم. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله فيه عن الله تعالى أنه ندبه إلى مفهومه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتفهموا القرآن، يعرفوا معانيه. لذلك معرفة معاني القرآن مما يعين على حفظ القرآن، فينبغي للمسلم أن يعرف معاني القرآن الكريم، يعرف ماذا يقرأ، إيش معنى قل أعوذ برب الفلق، إيش معنى هجات الصاخة، هجات الطامة، يعرف هذه المعاني حتى إذا قرأ القرآن يعرف ماذا يقول. فهذا سبب من أسباب حفظ القرآن أولا. ثانيا، سبب من أسباب تدبر القرآن. أفلا يتدبر القرآن؟ فمعرفة تفسير القرآن هو سبب من أسباب حفظ القرآن، والثاني سبب من أسباب تدبر القرآن. نعم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، يدبر آياته. كيف تدبر آياته إذا كنت عارف معاني هذه الآيات؟ فلا بد الإنسان أن يعرف معاني القرآن الكريم، لا سيما أنها لما كثرت العجمة. كان في الصدر الأول القرآن نزل بلغتهم، فلم يكونوا بحاجة إلى معرفة معانيه. لكن لما حصلت الفتوحات الإسلامية ودخل الناس في الإسلام من فارس ومن الروم وغيرهم من العجم، احتاجوا إلى معرفة ألفاظ القرآن. فينبغي المسلم أن يعرف معاني القرآن الكريم حتى إذا قرأ القرآن يعرف ماذا يقرأ. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله. نعم، الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله، يعني يفسروا للناس القرآن، يفسروا للناس القرآن. كما قلنا هناك كانت مدارس للصحابة، مدرسة ابن عباس في مكة، مدرسة ابن مسعود في الكوفة، مدارس لتفسير القرآن، وخرجت هذه المدارس طلاب كثر. ابن عباس له طلاب والمسعود له طلاب. نعم. وتسيير ذلك وطلبه من مظالمه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى بهذه الآية بعد التي قبلها تدليل على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. نعم، الذنوب والمعاصي تقسي القلوب، تغسي القلوب. والتقوى متى ما كان الإنسان في قلبه تقوى فهذا يلين القلب. تقوى الله سبحانه وتعالى تلين القلب القاسي، لأن القلب إذا أشرب بالذنوب والمعاصي أصبح لا يبالي، لا يعرف حراما ولا حلالا، لا رأفة ولا رحمة. أما إذا كان هذا القلب قد ملئ بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن التقوى تلين القلوب، فتجد صاحب التقوى يتأثر، وإذا قيل يا فلان اتق الله يتأثر، خلاف من قلبه قد قطي بهذه المعاصي وهذه الذنوب، فهذا لا يتأثر حتى إذا ذكر بالله، نسأل الله السلامة. نعم. نعم، هنا انتهى من المقدمة، كل ما ذكر هذه مقدمة، وسوف الآن يبدأ رحمه الله في أو سوف يشرع الآن في مضمون الرسالة، وكيف يتوصل الطالب إلى تفسير القرآن الكريم. نعم. نعم، هذا أولها، أول الطرق تفسير القرآن بالقرآن، وينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. الأول تفسير متصل، تفسير متصل، وهذا كثير، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين من هم أولياء الله، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فسر معنى أولياء الله، هذا متصل. كما قال تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ما هو الطارق؟ قال: النجم الثاقب، هذا تفسير متصل. كما قال تعالى: فويل للمصلين، أي مصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا تفسير متصل، وهذا كثير في كتاب الله، كثير في كتاب الله. والثاني تفسير منفصل، تفسير منفصل، يعني في موضع آخر، آية في موضع وتفسر آية في موضع آخر، كما قال تعالى: وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، جاء في موضع آخر وقال إبراهيم لأبيه آزرا، تبين اسمه بإيش؟ اسمه آزر، فيسمى التفسير المنفصل. فإذا التفسير تفسير القرآن بالقرآن نوعان: متصل ومنفصل. وأفضل ما صنف فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان، أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. نعم. نعم، فما أجمل في مكان جاء مفسرا في موضع آخر، إما في نفس الموضع متصل، وإما إيش منفصل في موضع آخر. نعم. نعم. الآن النوع الثاني السنة، التفسير بالسنة، وينقسم إلى قسمين، تفسير القرآن بالسنة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تفسير بالسنة القولية، تفسير بالسنة القولية، مثلا قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: القوة الرمي، القوة الرمي، القوة الرمي. كما قال تعالى: للذين أحسن الحسنى، لدائم الحسنى وزيادة، حسنى وزيادة. جاء عند مسلم قال: الزيادة النظر إلى وجه ربهم. كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود قال: يا رسول الله، من منا لم يظلم نفسه؟ قال: إنما ذلكم الشرك. ألم تسمع والله تعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأسميه تفسير بالسنة القولية. والثاني تفسير بالسنة الفعلية، تفسير بالسنة الفعلية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بفعله، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كيف الصلاة هذه التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى؟ فاستر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، بين أنها تكبير وقراءة وركوع ورفع من ركوع وسجود ورفع من سجود وتشهد وتسليم. قال تعالى ولله على الناس حج البيت، كيف الحج هذا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ايش بفعله، ثم قال خذوا عني مناسك، هذا يسمى ايش التفسير بالسنة الفعلية. فإذا التفسير بالسنة ينقسم إلى قسمين، قولية وفعلية. نعم. نعم السنة تنزل بالوحي، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله وقول أئمة أن السنة وحي، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لقول عليه السلام كما في حديث المقدام ابن معدي الكرب ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه رواه أحمد. قالوا إلا ما ثبت بالأدلة أنه اجتهاد، فهذا اجتهاد، إلا ما ثبت بالأدلة أنه اجتهاد فهذا اجتهاد، كحكم علي الصام في أسر بدر هذا اجتهاد، كقول علي الصام لما قال لا تلقحوا النخل ولم يثمر، فقال أنتم أعلم بأموري دنياكم دنياكم، هذا كان باب الاجتهاد. فقال العلم أن الأصل في السنة أنها وحي، إلا ما ثبت أنه من باب الاجتهاد. نعم. وأفضل من تكلم عن هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، له رسالة في هذا الباب دفاع عن السنة. نعم. نعم إلا أنها ما تتلى كما يتلى القرآن، هذا الفرق بين القرآن والسنة، القرآن متواتر والسنة فيها متواتر فيها ليس متواتر، القرآن يتعبد بتلاوته، السنة ما يتعبد بتلاوتها إلا الأذكار الشرعية، إلا إيش الأذكار لأن فيها ثواب. القرآن يقرأ في الصلاة، السنة ما تقرأ في الصلاة. نعم. فاستدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل السنة وحي، هذا معنى كلامه، الإمام الشافعي رحمه الله عليه نص على أن كل السنة وحي، واستدل ليش بالأدلة؟ قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتي القرآن ومتامعه. وبعضهم قسم السنة إلى قسمين، قلنا الأصل أنها وحي، والأصل الثاني إذا ثبت من باب إيش الاجتهاد. نعم. والغرض من ذلك والغرض من أن تنظر تفسير القرآن منه إن لم تجده من السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعث قبل اليمن بما تحمل، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجدته برأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث من مسانده وسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. نعم، هذا الحديث في سنة خلاف صح حاكم، وهنا الإمام قواه ابن كثير، وضعف الترمذي والشيخ الألباني وغير من أهل العلم، فهو في صحة خلاف. نعم. نعم، هذا الطريق الثالث، أقوال الصحابة. والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام. من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام. وتفسير الصحابة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تفسير الصحابي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا حكى سبب نزول آية، إذا قال هذه الآية نزلت في كذا، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث في الصحيحين، قالت التمس الناس الماء فلم يجدوه فأنزل الله آية التيمم. كيف عرفت رضي الله عنها؟ هذا له حكم الرفع بلا خلاف. الصحابي إذا حكى نزول آية فهذا له حكم الرفع. قال أنس كما أيضا في الصحيحين كان يسلم نائما ثم قام وضحك، فقالوا ما يضحك يا رسول الله؟ فقال الله أعطاني نهر في الجنة اسم الكوفة. فالشاهد أن الصحابي إذا تكلم في نزول آية فهذا مرفوع بالإجماع. القسم الثاني إذا فسر القرآن بشيء لا مجال للرأي فيه، إذا فسر القرآن بشيء لا مجال للرأي فيه، مثلا تكلم عن شيء غيبي، عن شيء في الغيب أو شيء حصل في الماضي، إما شيء حصل في الماضي أو شيء سوف يحصل في المستقبل، أو عن الجنة والنار، كيف عرف؟ أو الثواب والجزاء، كيف عرف هذا؟ هذا أمور غيبية. فقالوا تفسير الصحابي إذا كان في لا مجال للرأي فيه، إن كان الصحابي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب فهذا مرفوع، إن كان الصحابي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب فهذا مرفوع. هناك بعض الصحابة رووا عن كعب الأحبار في الرغائب والزهد، ليس في الحلال والحرام، في الرغائب والزهد كابن عباس وغيره، وقد صنف ابن حجر رحمه الله رسالة في من روى من الصحابة عن التابعين. فهذه إذا كان لم يعرف بالأخذ من أهل الكتاب فهذا له حكم الرفع، أما إذا عرف بالأخذ عن أهل الكتاب هنا لا يلزم برفعه، لا يلزم برفعه. إذا عرف بالأخذ عن أهل الكتاب ثم تكلم عن أمر غيبي هنا لا يلزم برفعه. القسم الثالث تفسير للرأي فيه مجال، تفسير للرأي فيه مجال، وهذا كثير جدا، وهذا موقوف على الصحابي، موقوف على الصحابي، وهو حجة عند جماهير أهل العلم، حجة عند جماهير أهل العلم. بل نص الإمام الحاكم صاحب المستدرك على أن الصحابي إذا فسر القرآن فإن تفسيره مرفوع كالحديث، وهذا يعني انتقد عليه رحمه الله، قالوا بل هو موقوف على الصحابي. وبعضهم قال لعل أراد الحاكم إذا تكلم الصحابي عن أسباب نزول آية احتذروا للحاكم. نعم. قال رحمه الله: إنهم أدرى بذلك بمشاهد من القرائن والأحوال التي تخص بها. نعم، هم أدرى، الصحابة أدرى، لأنهم أخذوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن أنزل فلاك هم الكافرون، قال ابن عباس هو كفر دون كفر، نقول أعلم ابن عباس أعلم، لأنهم أخذوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة أعلم الناس بقبيكم في تفسير القرآن. بالرأي يعني له مجال الاجتهاد، اجتهاد يعني اجتهاد يعني. نعم. نعم، الخلفاء الأربعة تفسيرهم قليل إلا علي بن طالب رحمه الله، فإن تفسيره كثير، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم تفسيرهم قليل جدا، وأما علي فهو أكثر الخلفاء تفسيرا للقرآن. وابن مسعود كانت له مدرسة في الكوفة، كابن عباس له مدرسة في مكة. نعم. نعم، يعني يقول ابن مسعود أنا أعلم الناس في كتاب الله يعني في زمانه، لكن هذا الأثر الذي رواه الطبري هو إسناد كوفي، كلهم كوفيون، الكوفيون طلاب ابن مسعود. جابر بن نوح هذا رجل ضعيف، ونعمش الكوفي رحمه الله ثقة، وابن ضحى اسمه مسلم ثقة، مسروق الهمداني ثقة، وابن مسعود ومسروق قيل أن هذا سموه أهله مسروق، لأنه لما كان صغير سرقوه اللصوص فوجدوه بعد فترة فسموه مسروق. نعم. نعم، هذا هكذا ينبغي المسلم إذا حفظ وجه من كتاب الله عليه أن يرجع إلى تفسير هذا الوجه حتى يعرف معاني هذه الآيات. نعم. وهذا من كبار التابعين، السلمي من كبار التابعين. نعم. نعم، هكذا ينبغي المسلم، لأن هنا أصبح الناس فقط يحفظون القرآن ولا يرجعون إلى تفسيره ومعانيه وأحكامه، هذا لا ينبغي، ينبغي أن يحفظ القرآن ومعنى تفسيره وأحكامه كما كان السلف الصالح. نعم. نعم، هذا ابن عباس رضي الله عنه من أكثر الصحابة تفسيرا للقرآن، وهو ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل في اللغة هو التفسير. نعم. ومن حول البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعمة فعل مدح، فعل مدح، بعض يقول إياه اسم فعل يفيد المدح، وضده بئس اسم فعل يفيد الذم، فهذا تزكية من ابن مسعود لابن عباس. نعم، نعمة ابن عباس. نعم، هذا اسناده صحيح رواه الطبري، محمد بن بشار بندار ثقة ثبت، وكيع بن الجراح ثقة، سفيان الثوري الإمام ثقة، الأعمش سليمان الأعمش سليمان ابن مهران، والأعمش لغب له لعمش في عينيه وهو ثقة ثبت، ومسلم هذا أبو الضحى الكوفي ثقة ثبت، عن عبد الله بن مسعود، فهذا إسناد صحيح. نعم. نعم إسناد صحيح كلهم ثقات. نعم. أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة: وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعد ابن عباس 36 سنة، ثم ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف عليه عبد الله بن عباس على المسعود. أبي وائل شقيق بن سلمة من كبار التابعين. نعم. استخلف عليهم عبد الله بن عباس على الموسم. الموسم يعني موسم الحج، يعني موسم الحج. نعم. وخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، فسرها تفسيرا وسمعته هم والترك والليل بن أسلم. نعم. في هذا قال مما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن في بعض الأحيان يرجع عنه ما يحمله من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي بتعبيرة ليتبوأ مقعده من النار. نعم، يعني كانوا يروون عن أهل الكتاب، عن كعب الأحبار، وهذا قلة جدا، قلة جدا وليس كثير. الشيء والشيئين، وغالبه في التفسير ليس في الحال والحرام. والأخذ عن أو الرواية عن بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاث أقسام، الرواية عن بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول ما كان في شرعنا مثله أو يؤيده، فالعبرة بشرعنا لا بكلام بني إسرائيل. الثاني ما كان بشرعنا يخالفه وعلم أنه كذب، فهذا ما يروى ولا يذكر إلا لبيان أنه كذب. لذلك السلف ما رووا هذا الشيء، ما رووا الكذب، بل عرضوا عنه. من نظر في تفاسيرهم إذا نقلوا عن أهل الكتاب ما علم أنه كذب أو مخالف لشرعنا ما يروونه. والثالث المسكوت عنه ما علمنا صحته ولا كذبه، هذا هو ليش حدث عن إسرائيل ولا حرج، ويكون ليس من باب الاحتجاج، ما يحتج به، ليس من باب الاحتجاج، إنما من باب الاستئناس، من باب الاستئناس، لأن الاحتجاج أي الحجة في الكتاب والسنة. نعم. رواه البخاري عن عبد الله، ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يوم يرموك، يعني الغزوة. نعم. الزاملة الكبيرة التي توضع على الناقة كالشنطة الكبيرة مثلا. نعم. وكان الحديث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد. نعم، يعني للاستئناس فقط، ليس للاعتضاد ولا حجة، لا. نعم. فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علم صحته مما تريدين مما يشهد له الصدق، فذاك صحيح. نعم، ذاك صحيح، والعبرة بشرعنا ليس المعول عليها. نعم. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يغالبه، وهذا ما كان يرونه السلف إلا إذا أرادوا أن يبينوا أنه كذب. نعم. نعم. وقال بذلك مما لا سبيل فيه أعوذ إلى أمن الديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولو بتنبيههم عن جدهم، وعصى موسى من أي شر كان، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب الذي ضرب به الفقير من البقرة، نعم، هذه كلها تجدها في تفسير ابن كثير وليس منها فائدة. إيش الفائدة من معرفة ما هي الطير التي قطعها إبراهيم ووضعها على كل جبل؟ ما هي العصا أو ما هو الجزء الذي قال تعالى اضربوا به الميت من البقرة حتى يقوم؟ ما هو لون كلب أصحاب الكهف؟ هل هو أحمر أو أسود؟ يعلمون معرفتها علم لا ينفع، وعدم معرفتها جهل لا يضر. تذكر يعني كان أهل العلم يقولون ما ينبغي ذكر هذه الأشياء. نعم. لا غير ذلك مما أفهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه. نعم، مما لا فائدة في تعيينه، ليس منه فائدة، ليس منه فائدة. نعم. مما لا فائدة في تعيينه أعود على الذين في دنياهم ولدينهم. ولهذا ولكن نقول ثلاثة عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجل بالغيب، ويقولون سبعة وثمانون كلبهم، وربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل، فلا تبان فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفد فيهم منهم أحدا. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. إنه تعالى أخبر عنه بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثاني، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا رده لما ردهما، ثم أشر على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: وربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمال فيهم إلا امرأة ظاهرة، أي لا تشرك نفسك فيما لا طائل تحته. ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجل الغيب، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف والمراجعة، لأن يكون النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم من الأهم، فأما من حكى الخلاف في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب الذي تركه. أو يحمل خلافه وطريقه ولو يبني على صحيح من الأقوال وهو ناقص أيضا، فإن صحح غير صحيح عاملا وقد تعمد الكذب أو جاهلا وقد أخطأ، ولذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصرها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكفر بما ليس وتكثر بما ليس صحيح، وهو كلام في توحيده والله القول بالصواب. نعم، يعني في ناس يشغلون أنفسهم في الخلافات مما لا فائدة منه، يختلفون ما لون مثلا كلب أصحاب الكهف، يقع الخلاف وتصنف رسائل في بيان لون وليس هناك فائدة منه، أو يأتي شخص يريد إيش أن ينصر قوله هو فيصنف رسالة في قوله ويترك إيش الأدلة الأخرى، أو يرجح شيء وهو لم يحيط بهذه المسألة كلها، فيذم ابن كثير رحمه الله من فعل هذه الأشياء كلها، من فعلها كلها، والعلم لا ينظر له بعين الأعور، فإن عين الهوى عمياء، عين الهوى عمياء. نعم. نعم، يعني ينظر هل قال به المسلم، هل قال به كبار الصحابة، فإن لم يجد اجتهد برأيه، وهذا الاجتهاد، هذا الاجتهاد يجتهد العالم في تفسير الآية إذا كان عالما وليس جاهلا. نعم. نعم، أقوال التابعين. التابعين جمع تابعي، وهو من لقي الصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. من لقي الصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم طبقات، منهم كبار التابعين، ومنهم أوسط التابعين، ومنهم صغار التابعين. إذا أجمعوا على شيء فهذا حجة بلا خلاف، لأنه إجماع. أما إذا لم يجمعوا على شيء فأقوالهم إذا جاءت منفردة ليست بحجة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أقوال التابعين إذا اجتمعوا فهذا إجماع فيكون حجة، والحجة هي الإجماع. أما إذا لم يجمعوا فهذا ليس بحجة، فهذا ليس بحجة. يأخذ الإنسان أي القولين يراه أقرب إلى الدليل. نعم. مجاهد بن جبر عرض القرآن كله على ابن عباس مرتين، يوقف عند كل آية. مجاهد بن جبر المكي من طلاب ابن عباس، ومع هذا تفسيره ليس كثير في القرآن، وروايته على ابن عباس في القرآن ليست كثيرة. أكثر رواية ابن عباس في القرآن عن من؟ عن علي بن أبي طلحة، وهو صدوق. علي بن أبي طلحة على ابن عباس، وهذا كثير جدا. لكن علي بن طلحة روايته على ابن عباس منقطعة، قالوا أن رواية علي عن مجاهد على ابن عباس، رواية علي بن طلحة عن مجاهد عن ابن عباس. فإذا علمت الواسطة وكانت ثقة ما يضر الحديث، ما يضر فيكون صحيحا. ذلك صحيفة علي بن طلحة على ابن عباس صحيفة حسنة، صحيفة حسنة فيها مئات التفاسير، أو مئات أقوال ابن عباس في التفسير، مئات أقوال ابن عباس في التفسير. نعم. محمد بن إسحاق صاحب السيرة، صاحب السير، وهو صدوق على الصحيح. نعم. يعني يكتب مع الواح ويكتب. نعم. قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى ساله عن التفسير كله. ولهذا جاء سفيان الثوري رحمه الله يقول اذا جاء التفسير عن مجاهد فحسب به. يعني خاص اكتفي بقول مجاهد حسب به، لان اخذ التفسير عن ابن عباس. نعم. نعم. إذا جاءت أقوال التابعين، أقوال الصحابة والتابعين مختلفة، الاختلاف نوعان، اختلاف نوعان، تضاد وتنوع، تضاد وتنوع. التضاد أن يكون أحد القولين خلاف القول الثاني، يضاده، رحمكم الله، يضاده. هنا يرجح المفسر أحد القولين الأقرب للدليل، يعني أحد القولين يضاد الثاني. عرفت كيف؟ القول الثاني تنوع، تتنوع أقوال، لكن المعنى واحد، المعنى واحد، أو تقول آية تحتمل أكثر من هذا المعنى، لأن الآية قد تكون تحتمل أكثر معنى، كما قال تعالى عما يتسألون عن النبأ العظيم، قيل القرآن وقيل البعث وقيل القيامة، والآية تحتمل هذا كله، أنهم سألوا عن البعث وعن القيامة وعن القرآن، فقد تكون الآية تحتمل كل هذا، فيسمى خلاف تنوع، خلاف تنوع، فهم يعني غالبا خلاف تنوع وليس تضاد كما قال ابن كثير. نعم. إن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد. بمعنى واحد، فيظن من لا علم عنده أنهم يختلفون خلاف تضاد، بل هو خلاف تنوع. نعم. والكل بمعنى واحد في كثير من الأمال، فيتفضل النبي لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يلزم في كونهم حجة. نعم، يعني الحجة بإجماعهم إذا أجمعوا، كما قال سوسام التيمية في مقدمة التفسير. نعم، لكن أقوالهم يستأنس بها، يستأنس بها. نعم. فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة العرب أو السنة أو عموم لغة العرب. نعم. والصحابة في ذلك ولغة العرب، هذا الطريق الرابع، معرفة لغة العرب، يفسر القرآن بلغة العرب، صاحب اللغة، عما يسأل عن النبأ، إيش النبأ؟ يقول نبأ في لغة العرب يعني الخبر، الإخبار. قال ابن روى أو ذكر عفوا القرطبي في تفسيره إنه ظن أن لن يحور. قال ابن عباس ما كنت أعرف معنى الحور، إيش معنى الحور؟ حتى سمعت امرأة تقول لجارية لها، يعني ابنة صغيرة، حوري إلى البيت ولا ضربتك، يعني ارجعي إلى البيت ولا ضربتك. قال فعرفت أن الحور يعني الرجوع، أنه ظن ألا يرجع إلينا. فلغة العرب هذا الطريق الرابع من تفسير القرآن، الطرق الصحيحة في لغة العرب، لأنه نزل لغة العرب. نعم. أما تفسير القرآن مجرد الرأي فحرام. هذا قلنا أن التفسير نوعان، مأثور والرأي، وقلنا الرأي نوعان، رأي محمود وهو ما كان عن علم ودراية، ورأي مذموم وهو ما كان عن جهل وعدم دراية. هنا نتكلم عن المذموم، ما كان عن جهل، وهو كتفاسير أهل البدع. نعم. أو العوام الذي يفسر القرآن على هواه، عامي يفسر القرآن على هواه. نعم. أما تفسير القرآن مجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله حيث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى وابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي والدور عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به، وقال الترمذي هذا حديث حسن. نعم حسن، لكن فيه عبد الرحمن أو عبد الأعلى الثعلبي، وهذا ضعيف عند الأئمة، ضعيف عند الأئمة. والحسن عند الترمذي هو الحسن لغيره، هو الضعيف الذي اعتضد. نعم. أيضا شريك ابن القاضي، هذا عفوا شريك ابن ابي نمر، صدوق يهم، وعبد العلاء مر قبل قريب أنه ضعيف. نعم. نعم، يعني روي موقوفا وروي مرفوعا، هذا علة يسمى علة. نعم. نعم، لعل هذا أقرب أنه من قوله، لعله من قول ابن عباس، ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا عباس بن عبد اللطيف عن علي، قال حدثنا حماد بن بلال، قال حدثنا زهير بن حزم، قال حدثنا أبو عمرو الجهني عن جبريل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث زهير بن أبي حزم والبخاري، وقال الترمذي غريب. الترمذي إذا قال غريب يعني ضعيف. الترمذي رحمه الله إذا قال في كتاب الجامع غريب يعني ضعيف، ثم يبين سبب الضعف. طبعا سهيل قطعها أو القطعي هذا ضعيف. نعم. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل. سهيل يعني رمي حازم القطعي لأنه ضعيف، فقال قريب بيان أنه ضعيف. نعم. وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب وقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يجد الأمر من بابه، فمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، ولوافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله خلفاء الكاذبين، وقال: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، بل قال في ذلك: فلو كان قد خلف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له في إخبار به، فلو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مراد عن أبي معمر قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تضلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا ابن سلام القاسم بن سلام قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن ابراهيم الديني ان ابا بكر الصديق سئل عن قوله وفاديته ابا فقال: اي سماء تضلني واي ارض تضلني اذا انا قلت في كتاب الله ما لا اعلم. منقطع. نعم، منقطع. ابراهيم التيمي لم يدرك ابا بكر الصديق رحمه الله، لم يدركه. نعم. وقال ابو عبيد ايضا: حدثني يزيد عن حميد عن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرا على المنبر وفاديته ابا فقال: هذه الفاديه قد عرفناها من الاب، ثم رجع الى نفسه فقال: ان هذا لهو التجلد الى عمر. وقال عبد بن حميد له كتاب التفسير لكنه مفقود، تفسير عبد بن حميد. هنا الامام ابن كثير رحمه الله ينقل عن هذا التفسير. نعم. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه اربع رقاع، وقرا وفاكهته وابى فقال بالاب، ثم قال: ان هذا لهو التكلم، فما عليك الا تدعيه. نعم، وهذا اسناد صحيح الى عمر رضي الله عنه، رجال الثقات كلهم ثقات مرضيون. نعم. قال رحمه الله: وهذا كله محمول على انه رضي الله عنهما انما اراد في شرع بكيفيه الاب، والا فنوح نفسه من الارض ضائع لا يوجد، لقوله: فانبتنا فيها حينا فانبتنا فيها حبا، الى قوله: فعلما. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي اسماعيل بن علي رحمه الله، اسماعيل ابراهيم بن علي، وعلي امه، وكان يغضب اذا قيل له ابن علي، كان يغضب من هذا الشيء، وكان يقول: من قال لابن علي ليس في حل وانا خصمه يوم القيامه. لكن اذا قلت قال ابن اسماعيل لا يعرف، عرف واشتهر بابن علي. والسلف اذا قالوا له ابن علي ما ارادوا ذمه رحمه الله، انما كي يعرف، كي يعرف. ذلك كان الشافعي رحمه الله عليه في مسند الشافعي اذا روى عنه قال: حدثنا اسماعيل الذي يقال له ايش؟ ابن علي. يقول رحمه الله عليه: الإمام الرافعي في شرح مسلم يقول حتى يبرأ من قوله ليس في حل. نعم. قال حدثنا الخبير عن أيوب عن أبي هريرة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها فأقول لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناد صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هذا هو ابن علي إسماعيل إبراهيم. نعم. عن أيوب عن أبي هريرة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال له الرجل إنما سألتك أن تحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وهذا كله طبعا تورعا ليس أنه لا يعرفون لكن تورعا كانوا يتورعون ويأخذون بالورع ورع محمود أن يلزم الإنسان الورع لكن لا يفهم هذا أنهم لا يفسرون القرآن لهم تفاسير كثيرة. ابن عباس أكثر الصحابة تفسيرا في كتاب الله لكن الإنسان يعني يلزم الورع أحيانا. وقال أيضا يعني إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء رجل من حبيبه الى جند بن عبد الله رضي الله عنه فساله عن آية من القرآن فقال أحدث عليك إن كنت مسلما إلا قلت عني أو قال أن تجالسني. نعم يعني قلنا هذا كله يعني تورعا فقط. نعم. وقال عائشة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب يحيى بن سعيد الأنصاري يعني. نعم. إنا لا نقول في القرآن شيئا. نعم سعيد بن حزم ابن المسيب وقيل المسيب الناس تقول مسيب من المسيب يعني متروك يقول سيب الله من سيبنا يقول سيب الله من سيبنا هو المسيب هو إيش المسيب. نعم. وقال مالك بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه لا نقول في القرآن شيئا. وقال ليس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب انه كان لا يتكلم الا في معلوم من القران يعني لا يتكلف يعني لا يتكلف. نعم. وقال شعبه بن عامر في مره انه قال سال رجل سعيد بن مسيب عن ايه من القران فقال لا تسالني عن القران فسالني يدعو انه لا يخفى عليه من شيء يعني يكلمه. وقال ابن شعبه حدثني يحيى بن ابي يزيد قال كنا نسال سعيد بن مسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. نعم هذا قلنا تورع أيضا. نعم. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أمرت فقهاء المدينة فإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع يعني نافع مولى بن عمر. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح هذا كاتب الليث كان كاتبا للليث يكتب للليث الحديث وكان يكتب ما يحفظ ما عنده حفظ فقط يكتب وصار خلاف حصل خلاف بينه وبين جار الله جار سوء فأصبح الجار يكتب حديث مكذوبة كذب ويرميها في بيته في بيت عبد الله بن صالح فيظن أن من حديثه ويحدث الناس بها فقالوا جاءه الضعف بسبب الجار اللهم استعان. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت ابي اول ايه في كتاب الله مر وقال ايوب وابن ايوب السختيان وابن عون عبد الله بن عون. نعم. هشام الاستوائي عن محمد بن سيرين قال سالت عبيده السلماني عن ايه عبيده من كبار التابعين عبيده السلماني كوفي من كبار التابعين رحمه الله. نعم. هشيم ابن بشير الواسطي رحمه الله. نعم. عن مغيرة عن إبراهيم إبراهيم النخعي هذا إبراهيم النخعي إذا قال كان أصحابه يعني أهل الكوفة مشروق والأسود وغيره. نعم. قال كان أصحابنا يقولون التفسير ويذهبون هذا ورعا فقط ولا علماء الكوفة مشروق وغيره كانوا يفسرون القرآن لكن ورعا. نعم. وقال سمعت عن عبد الله بن الصبر قال لن قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وكفأت عنها ولكنها رواية عن الله عز وجل. نعم الشعبي عامر عامر بن شرحبيل الشعب يعني كان يتقي رحمه الله ورعا. نعم. وقال ابن قويم حدثنا هشيم قال حدثنا عمرو بن ابي ذلك عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير انما هو الروايه عن الله فهذه الاثار صحيحه وما شللها مع ائمه التفسير عن ائمه السلف عندكم؟ نعم محموله على تعارضهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فاما من تكلم بما يعلم من ذلك لغه وشرعه فلا حرج عليه عن نعم روي عنهم عن غيرهم أقوال كثيرة لكن كان هذا القول منهم من باب الورع فقط تورعا. نعم ولهم أساء لأنهم تكلموا فيما علموا فسكتوا عما يجدوه وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه لم يجب السكوت عما لا يعلم به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه فيما يعلم. نعم إذا سئل عن شيء لا يعلمه يسكت يقول ابن مسعود من سئل عما يعلم فليقل ومن سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم حتى قيل نصف العلم لا أدري نصف العلم لا أدري وكان السلف يعني يتورعون كثيرا في مسألة لا أدري. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله ورحمه أبيه يقول كان أبي كثيرا ما يقول لا أعلم هو أحمد ولو أني كتبت قولا لا أعلم لأصبحت دفاتر. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه كثير ما يقول لا أدري لا أدري كثير هو الإمام مالك فكانوا يعني عندهم ورع ومن قال لا أدري فقد فرأت ذمته أفضل من يتكلم شيء وهو لا يعرفه ويتكلم عن جهل أما جهل حقيقي وما جهل إيش مركب. يقول عليه السلام كما روى ذلك أبو داود من أفتي له بغير علم فإثم على من أفتاله إثم على من أفتاله. نعم نعم هذا حديث جيد الإنسان إذا كان عنده علم وسئل يبين الناس ربنا عز وجل أمر الناس أن يذهبوا إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني أهل العلم فالعلم يجب عليهم أن يبينوا الناس العلم الذي تعلموه لأن ثمرة العلم تعمل به وتعلم هذه ثمرة العلم. لكن ما مر من أقوال السلف في عدم تفسير من القرآن وتحرج من باب الورع ولا هم أنفسهم كلام كثير في التفسير كلام كثير في التفسير. نعم أما الحديث الذي رواه جعفر بن جرير قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن خالد بن عدنان قال حدثنا جعفر بن محمد بن جرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آية العبد علمهن إياه جبريل عليه السلام ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرطوسي عن معن بن عيسى عن جابر بن خالد عن هشام به نعم جعفر بن خالد هذا ضعيف عند جماهير أصحاب الحديث فهذا ما يصح الحديث هذا الذي ساق المصنف رحمة الله عليه. نعم فإنه حديث منكر غريب وجعفر من هذا وابن خالد وابن محمد بن خالد بن زبير بن عوان القرشي الزبيري قال البخاري لا يتابع في حديث يعني يتفرد بحديث ما رواه أحد غيره وهو ضعيف. نعم نعم وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصره أن هذه الآيات الإمام أبو جعفر الطبري صاحب التفسير أبو جعفر الطبري رحمة الله عليه. نعم وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصره أن هذه الآيات مما لا يعلم فيه إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها يجيب وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث نعم من القرآن من لا يعلمه إلا الله كالآيات المقطعة ألف لام ميم صاد قاف حاميم عين سين قاف، قيل هذا علم استأثر الله به سبحانه وتعالى، لا يعلم إلا الله، وعلم يعرفه العلماء، يعرفه العلماء، هذا المعنى الثاني. والثالث علم يعرفه الناس عامة، يعرفون كلهم أن الزنا حرام وأن شرب الخمر حرام وأن الصلاة واجبة، يعرفوا كل هذا العلم. فقالوا علم لا يعلمه إلا الله يستدرك به نفسه، وعلم يعرف العلماء المسائل الدقيقة التي تفتجر على الناس في أمور الطلاق، في أمور الرضاعة، في أمور المعاملات، البيع والشراء. وقسم يعرفه الناس عامة، وهو الذي معلوم من الدين بالضرورة. نعم. ومنهم ما لا يعتبر أحد في جهل، كما صرح بذلك ابن عباس، وفيما قال ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أمور، وابن تعريف العرب في كلامه يعرفون من اللغة لأنه واضح. نعم. ما حد يعرف جهالته، حل الله البيع وحرم الربا، تقول كيف هل الربا حلال؟ ما يعذر حد بجهالته. نعم. نعم، هذا الذي لا يعلم كالمشتبهات، حال بين او بين امور مشتبهات، لا يعلمون كثير من الناس، يعني فقط اهل العلم من الله عليهم سبحانه وتعالى. نعم. قيل لك يعني الآيات المقطعة ألف لام ميم وحاميم وهكذا. نعم. قال ابن جرير وقد روى نحوه في حديث في إسناده نظر يعني ضعف، استاذ نظر يعني في إسناده ضعف. نعم. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى السلفي قال أنبانا بن وهب قال سمعت عمرو بن حارث يحدث عن الكلبي، هذا النظر الكلبي كذاب، هذا النظر، وتاب في آخر حياته أعلن توبته، قال كذبت في ما كنت أقوله. نعم. حتى قيل أضعف إسناد ابن عباس هذا الذي فيه الكلبي. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام، لا يعذر أحد بجهاد به، وتسير تسير العرب، وتسير تسير العلماء، ومن شاهد لا يعلمه الا الله عز وجل، ومن ادعى علمه من الله فهو جاهل. والنظر الذي اشار اليه في اسناده هو من جهه محمد بن سعيد الكلبي، فانه متروك الحديث. متروك الحديث وقد رمي بالكذب، وتاب في قيل تاب كما يلقى عنه قال لي انه كذب في مواضع كثيره، والكذاب ما يقبل علماء روايته حتى وان تاب على القول الصحيح، توبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن روايته ما تقبل. هذا هو مثل الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل والحميدي وغيره من أئمة السلف، أنه تاب توبة بينه وبين الله، أما روايته فلا تقبل. نعم. نعم، انه الصحيح انه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي عليه السلام. نعم. والله اعلم. انتهت الرساله، رساله الامام ابن كثير، وهي مقدمه صدر بها كتابه التفسير، وهي مقدمه نافعه مختصره، قلنا انها اغرب ما تكون يعني من ماخوذه من مقدمه التفسير لشيخ الاسلام ابن تيميه. فقد قول إن يعني قارنت بين مباحث كثيرة في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية وبين مقدمة ابن كثير، فتبين لي بينهم تقارب جدا. لا أعلم هل اختصرها ابن كثير رحمة الله عليه وزاد عليها الزيادات، أو أن ابن كثير بنى المقدمة عليها، هذا هو الأقرب أنه بنى هذه المقدمة على مقدمة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نصعد بأسماء الحسنى وصل العلا، يرحم الإمام ابن كثير رحمه الله على هذه المقدمة الماتعة، وأن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.